القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. إلى ربات البيوت إخواتي وحبايبي ربات البيوت في مجتمعنا، النهاردة هكلمكم على حاجة من أهم الحاجات بتهمنا كلنا كسيدات وبنواجهها دايما، الضغوط اليومية اللي بتقابلني وبتقابلكم نتيجة لتغيرات كتير قوي في المجتمع حوالينا. في حاجات ممكن تكون على المستوى الكبير وأنا بتأثر بيها، وفي حاجات على مستوى أسرتي البسيطة بتتمثل في مشاكل مع أولادي، مشاكل مع الزوج، مشاكل مالية، دي كلها بتسبب لي ضغوط. الضغوط دي بينتج عنها تأثير نفسي، أنا عايزة أقلل التأثير النفسي ده، لأن للأسف الضغوط دي مستمرة متوترة، كل يوم بنقابل حاجة، كل يوم بنشوف حاجة، لازم أخفف من حدتها عليا، وبالتالي أدي مظبوط، أدي لبيتي، أدي لأسرتي زي مثلا الأهل، الأم، الأب، الأقارب، أدي لنفسي أنا ليا حق عليا إن أنا لازم برضو أبص لنفسي، فأحاول من الضغوط دي أبعدها عني. مهم قوي إن أنا لما بيحصل لي الضغط النفسي ده إن أنا أعبر عنه، ممكن ملاقيش حد أتكلم معاه، لكن أحب قوي إن أنا على الأقل أكتبها في ورقة، أبتدي بعد ما أكتبها أعبر عن مشاعري عنها. وارد قوي إنها تكون حاجة ما أقدرش أكتبها، زي مثلا إن أنا اتكلفت بحاجة مثلا من الزوج أو من الأهل فزحمت لي يومي، أبتدي أدور على الحاجات البسيطة اللي أنا ما أعملها وأدي مسؤوليتها لحد تاني، زي بنتي الكبيرة، زي ابني الكبير. في حاجات بسيطة قوي سهلة قوي إن أنا ممكن ما أعملهاش، أشرف عليها بس، توضيب الشنط الصبح بتاع الولاد طبقا للجدول، الساندوتشات والرغبات، وكل واحد بقى بيتفنن في إنه يأدي المسؤولية ديت وأنا ممكن أكافئه. دي حاجات بسيطة بس ممكن تكون بتزحم لي يومي، فأقدر إن أنا أفوض ولادي فيها. أحاول مع المرونة والتسامح اللي أنا مفروض أنميهم في شخصيتي إن أنا أتكيف. مثلا لو عندي طفل مريض سواء مرض عابر أو مرض مزمن لا قدر الله، بحاول أجد في المنحة دي منحة ألجأ لربنا، يبقى علاقتي بيه أفضل وأحسن، أكلمه كتير. ممكن قوي برضو الضغوط دي أواجهها بإن أنا مثلا أقعد أستجم شوية، يا رب ألعب لعبة حتى على الموبايل، أتفرج على تمثيلية مثلا أو فيلم مضحك، أروح عن نفسي في وسط الزحمة اللي أنا فيها والضغوط الكتير اللي حواليا. عندي أوقات فراغ، أوقات الفراغ دي ممكن أقسمها أشتغل فيها كل يوم حاجة معينة، إن كان الوقت مثلا هيبقى يومي أقرأ مجلة، أقرأ جورنال، لو ياريت ألاقي رياضة أمشي إن شاء الله ربع ساعة، وقت ما رايحة أشتري خضار بيتي أخدها كأنها فسحة مش مهمة ضغط علي، أمشي فأغير من يومي يبقى كأنها فسحة. في كمان غير الرياضة ممكن مثلا موهبة عندي، برسم أو درسم، ممكن أغني، في حاجات كتير أنا ممكن أعملها أقلب الضغوط دي النفسية اللي عاملها لي قلق وحمل على أجهزتي العضوية وعلى مخي، أقلبها لحيوية ونشاط. لازم أعيش حياة متوازنة علشان أقدر أواجه الضغوطات رغم إنها خارج إرادتنا. ودايما يكون عندكم كل جميل وكل حلو. معاكم المهندسة دينا عمر سليمان، أنا عضو في مجلس القومي للمرأة بفرع بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. عزمي يا عزمي. نعم يا حبيبي نعم. أنا بين شفايفك نغم. يلا يا عزمي يلا أيامي بعد. خلاص الغنوة يلا يا عزمي يلا. هي خلصت؟ طيب أيوة طيب أيوة. طب يلا يلا يلا يلا إيه يلا إيه؟ مش النهاردة عيد جوازنا؟ أيوة صح. أتاري عبد الحليم أفف عليا. يلا بقى أعمل زي العرفان ما بتعمل. هعمل إيه؟ شيل شيل يلا شلني شلني. إيه؟ إيه؟ شلني ولا ما تقدرش شلني شل. لا لا ازاي تقدر ونص؟ انا 16 راجل في بعض. يلا. انا ايدك معايا ايدك اوبا بنطلون البيجامه تقطع. خلاص خلاص يعني هي جت عشيل؟ ده احنا بنمثل اننا عرسان جداد واحنا متجوزين بقالنا سنين، وانا عملت فيها 16 عتريس في بعض وحشيلك يا دنيا هيلا هوبا. كده توقعني يا عزمي كده اتكسر دلوقتي يا بويا. معلش انت كده يا رب يا رب انا هيتجوز اهل. خلاص خلاص ده صوتك يا دنيا صوتك هنتفضح. هو كمان عايز نكتب؟ لا لا انا مش هذكر. بقولك ايه، اجيب لك دواء اكلم الدكتوره رشا تيجي. لا لا لا مش دلوقتي الصباح رباح. احسن ايوه يا احمد سامعك. انتوا مش كنتوا متفقين يا نسمه تعملوا حفله صغيره لعزمي ودنيا؟ ايوه مظبوط، بمناسبه عيد جوازهم. لكن عزمي قال مش لازم، كفايه اللي كتبتوه في السوشيال ميديا. انا كنت بحسبكم يعني هتحتفلوا وانا ناسي وما حضرتش. لا لا لا ما حصلش يا احمد، وانا كل ما اطلب دنيا دلوقتي الاقيها مش بترد. يمكن لسه نايمه. لا هي في مره فتحت وقفلت على طول، بصراحه مش عارفه مالها. طب يا نسمة بيطمنين عليهم. حاضر يا حمد. حبيبتي مش كفايه نوم بقى وتقومي نفطر كده ونروش؟ ما انت مش حاسس بيا، انا ما دقتش النوم طول الليل. يا ساتر يا رب ليه كده؟ الوقعه اللي انت وقعتها لي بالليل غصب عني والله. والله غصب عني يا حياتي، ما انت عارفه وعيد جوازنا كمان خلاني افتكر حاجات كتير. ما معلش التقل بقى، ما زي ايه يعني؟ زي النهارده، لو امبارح كانت الدخله يبقى النهارده ايه؟ مش عارف تقصدي ايه. زي النهارده كان اول يوم شهر العسل يا عزمي، شهر العسل اللي كان كله بصل في بصل. الله الله الله، ان كنت نسيتوا اللي جرت وانت فاتره النهاره. ايه الحكايه؟ هو ده ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ اللي بقوله حصل. وافتكر يا عزمي ان كنت نسيت. نسيت ايه؟ نسيت اني اتخمدت في البيت، ولا سفر ولا فسحة ولا شهر عسل خالص. انتي مخك شغال في كده ليه؟ ايه مناسبته يا دنيا واحنا مبسوطين؟ وانا كمان بسألك يا دنيا، ايه مناسبة الهري وفتح سيرة حاجة عدت عليها سنين؟ انا بصراحة يا عبلة نسمة، قصدي احرك عزمي اخليه ياخدني فسحة معاه في رحلة من الرحلات اللي بتعملها الشركة السياحية اللي هو فيه. تقومي تعملي الفيلم ده كله؟ لا، انت لو استمريتي على كده الخيط هيفلت منك يا دنيا، ومش هتقدري تلمي الموضوع خالص. يعني اعمل ايه قبل نسمع؟ اعمل ايه؟ تقولي لعزمي كلام يريحه ويطمنه، قولي له انك عملتي كل ده عشان عايزة تطلعي معاه فسحة في الباخرة. انا هقول له كده، وكمان اعتذر له. ان كنت ازعجته اعتذر له، ده عزمي حبيبي وحبنا كل يوم بيزيد اكتر واكتر. فكرة البكرة، وهذا اللقاء مع منى خليل. وفكرة البكرة ومعي ومعكم المهندسة الزراعية زينب أبو النجا بمركز البحوث الزراعية قسم تكنولوجيا الأغذية. أهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك أستاذة منى. وفكرتنا النهاردة الحقيقة لمرضى الحساسية وتغذيتهم، التغذية السليمة والصحيحة، وخصوصا لأن احنا طبعا عارفين أنواع عديدة من الحساسية، لكن النهاردة هنتكلم عن حساسية الجلوتين. حساسية الجلوتين أو مرضى السيلياك هو مرض يتعارض معاه تعاطي أي منتج يدخل فيه القمح أو الشوفان، أي حاجة فيها جلوتين. حضرتك إحنا عندنا في البحوث الزراعية عاملين مكان لإنتاج معجنات ومخبوزات خاصة بالمرضى دول. إحنا بنعمل عيش مكون من دي الذرة وإضافة دي الرز، ممكن البطاطا، ممكن أي مكون لا يحتوي على الجلوتين، لأن مرضى الجلوتين لو تناول أي مكون من مكونات الجلوتين بتأثر على الجهاز الهضمي عنده، بيحصل له هرش وإسهال، ولو ترك المرض لحالته الأخيرة بيوصل لقدر الله لسرطان في القولون. حتى المريض اللي بيجي لنا بنحاول نديله شوية تعليمات لازم يمشي عليها. أي حاجة فيها مادة حافظة بنبعد عنها. ده بيصاب بيه الأطفال والكبار ولا؟ وكله، بس اكتشافه ساعات يبقى متأخر شوية. علاماته ايه بقى مهندسة؟ هو تعب في المعدة، بعد كده بيحصل بقى هرش زي ارتكارية كده، إسهال، تعب في الجهاز الهضمي كله، مع بيعملوا بقى المنظار والتحليلات اللازمة بيتم اكتشافه. بعد كده احنا بنقول لهم ممنوع منعا باتا اي حاجة داخل فيها قمح، اي حاجه داخل فيها شوفان، اي حاجه فيها نسبه جلوتين بسيطه. يعني المعجنات كلها؟ لا، كلها لا. العيش الفينو والعيش الشامي؟ اي حاجه داخل لا. فيها قمح لا. العصير ممكن، اي حاجه محفوظه فيها ماده حافظه، ممكن يكون الماده الحامله بتاعتها دقيق فاحنا ممنوع منها. لكن ممكن ماما تعمل كل حاجه في البيت؟ احنا بنعلمها بقى في دورات، بنعلمها ازاي تعمل الحاجات دي في البيت، بنقول لها ازاي تتعامل مع مريض الحساسية ده ازاي، او ان انا اقف عند هذا الحد من المرض. يعني لا، انت بتعتبري وصلتي بقيتي بني ادم عادي، طول ما انت بعد عن الجلوتين انت بني ادم عادي، صحته تمام ومفيش اي حاجة، فانت بتتعاملي معاه حد عايش معاك. ابعد عن ده ببقى كويس، ادخل ده لا انا مش كويس، صحتي بتتعب. العيش بقى اللي هو بالعيش الذره، مش كده؟ بدي الذره، دي الذره ده متوفر مش كده؟ احنا عندنا بنبتدي شغل كل يوم من الساعه 8:30 لحد الساعه 1:30، بيبقى عندنا العيش، بسكوت، كحك، طرط، اي حاجه معجنات احنا بنعملها في القسم عشان سد الحاجة بتاع المريض بتاع، لأن في أطفال بجد شكلهم بيصعب عليك إنك أنت مثلا ربنا اداله المرض ده فحرمه من حاجات أنت بتحاولي تعوضيه بمكونات أخرى. وده طفل يعني بيبقى بتبقى انك تعملي عليه كنترول دي حاجه صعبه. فاحنا بنديله الاحتياجات زي البني ادم العادي بس بمكونات اخرى. لو اتكلمنا بقى عن مرضى حساسيه الصدر برضو في تغذيه معينه. ايوه اي مرض ربنا خلقه بتبقى فيه حاجات بتساعد انك انت يعني تغذيه تساعد انك انت العلاج اللي بتاخديه يديكي الفعاليه بتاعته قوي، ولو انت خدتي حاجات تانية بتهبطي العلاج. يعني ادويه مع تغذيه علاجيه. طبعا التغذيه العلاجيه دي انت عرفي ايه اللي يحسن الاداء عندك جامد في العلاج ده، الماده الفعاله. يعني مثلا حساسيه الصدر انت بتاخدي علاج معين، اكل معين، الدكتور نفسه بيقولك لا بلاش ده عشان ده هيزود عندك الاعراض ويتعبك وياخر نسبه الشفاء. اي حساسيه، في ناس بتاكلش الفراوله، في عندها حساسيه من المانجا، حساسيه القمح، في ناس عندها حساسيه من حاجات انت حضرتك استعجبه منها، جسمه ربنا خلقه كده. لكن عموما احنا بنقول بلاش اي طعام محفوظ، بلاش حاجه محفوظه، ده للانسان الطبيعي والاصحاب الامراض اللي هي المزمنه زي الحساسيه. احنا عندنا اثبت عدم تناول الجلوتين لفتره كبيره، الناس اللي عندهم بهاء بيبتدي يخف، في الاطفال اللي عندهم توحد وجدوا ان عدم تناول الجلوتين بيحسن من اداء الطفل ده، اللي هو الدقيق الابيض. الدقيق الابيض ومصنعات الدقيق الابيض كلها، كل الحاجه اللي تدخل تحت الدقيق الابيض. فلا، البني ادم طالما بعدنا عنه ايوه الدنيا بتتحسن جامد. والبني ادم طبيب نفسه. انت حضرتك اما بتشوفي اما بتاكلي معجنات من اللي هي مثلا الفينو الحاجات البيضه دي انت بتحسي معدتك تعبتك اساسا، في اجهاد عليها في عمليه الهضم. زي ما بنقول ابعد عن الفاست فود، ابعد عن الحاجات اللي هي يعني العرق فيها جامد، زي ما احنا بنقول الحاجات اللي هي بتتعب المعده في عمليه الهضم. شياكه واناقه مع الدكتوره وهات سمير، استاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الخير، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يا رب يسعد أيامكم، ودايما أيامنا حلوة وسعيدة وجميلة. النهاردة احنا هنتكلم على أحذية بتاعتنا، لبوات الشنط. طبعا الجو بدأ يبرد وكلنا خلاص دلوقتي بنطلع الشتوي بتاعنا، بس طبعا اللبوات بتاعتنا من السنة اللي فاتت، في ناس ما اشتريتش لبوات جديدة السنة دي، هتطلع اللبوات بتاعتها بتاعت السنة اللي فاتت. طيب أنا أحافظ عليها ازاي عشان ما يحصلش فيها لا الجلد يخشن ولا يشقق ولا يغير ولا يقشر ولا كل الحاجات دي؟ دايما اللبوات بتاعتي لما أجي أحافظ عليها، أولا أحشي البوت بتاعي من جوه ورق جرايد او اكياس ايا كان حاجة، المهم ان هي تقعد النفخة الشوز بتاعتي. وده يتطبق برضو على الاحذية مش على البوات بس، ان انا احشي وش البوت بتاعي عشان ما يطبقش. الحاجة التانية ان انا باجي من برة بديله طبقة من كريم، كريم عادي، كريم البشرة اللي بنستعمله بنحط كريم عليه من برة علشان لما اجي استعمله تاني يبقى بنفس رولاك ولون الجلد، لان احنا البوات بتتلبس فتره بس، هي دوب شهر ونص شهرين، وهي دي بس اللي بتتلبس فيها، يعني فتره قليله قوي مش فتره كبيره. وحسب طول البوت اذا كان قصير او طويل، فبنروح بدهنين البوت تماما وشه، بنحط عليه كريم مش بنغرقه طبعا، يعني دوب بس بنعمل الجلد بحيث ان احنا نخلي الجلد طري، لان الكريم بيطري الجلد. بعد كده بنروح ملبسين البوت يا إما شراب من الشرابات اللي هي الخفيفة بتاعتنا، أو بنلبسه كيس من اللي هو البلاستيك الخفيف وبنلبسه كله فيه لغاية آخر الطرف بتاعه، بنقفله كويس. ده هيخلي لما يجي أفتحه عشان ألبسه هلاقي البوت بكأنه لسه شارياه جديد حالا، الجلد بتاعه بيلمع طري مش مشقق، مفهوش أي حاجة، بالولون ضيف، ما تأثرش بأي حاجة من العوامل بتاعت الجو بتاعتنا. وكذلك الشنط بتاعتنا، لو أنا عندي شنط مش بستعملها، مثلا شنط مرتبطة بالشتاء أكتر زي الشنط اللي هي بتبقى القطيفة والشموزات، مش في أي وقت بنلبسها، ممكن أن أنا أعمل بيها نفس القصة وأن أنا أغلفها، بس طبعا السلسلة ما حطش عليها كريم لو هي سلسلة الإيد بتاعتها، لكن لو إيد جلد عادي أحط عليها كريم ونضفها كويس قوي واشيلها، علشان إيه؟ إحنا عارفين إن الجو دلوقتي الحرارة العالية اللي بقت موجودة عندنا بقت بتأثر على الجلود، بقت بتخلي الجلد يفرول يشقق يتقطع بسهولة، درجة الحرارة بقت عالية قوي مش بيستحملها. فأنا عشان أحافظ عليهم بعمل الحاجات دي بحيث إن أنا لما أجي أستعملهم في أي وقت أطلعهم أستعملهم، لما أجي هشيلهم هعمل نفس الطريقة. يعني طبعا مش كل يوم ولا كل أسبوع حاجة ألبسه أحط كريم، لا خلاص بتعامل بيه بستعمله، حاجي أشيله تاني أرجع أعمل نفس الحركة دي تاني. وعشان كده بنلاقي في ناس عندها أبوات عايشة ليها سنين ما تأثرتش. انتوا عارفين إن الموضة أساسا بتعيد نفسها كل شوية، فبالتالي في حاجات ما بتبطلش الموضة بتاعتها. فلما بعمل ده بحافظ عليه، وفي نفس الوقت أبقى ممكن مش مضطرة إن أنا أشتري بوت جديد. كذلك الشنطة بتاعتي، الشنطة بتاعتي زي ما قلت لازم لو أحط برضو طبقة كريم من عليها، لو أنا هشيلها مش هلبسها باستمرار. فايدة الشراب الفليل خفيف إن هو مسامه برضو يعني إن هو خفيف، وفي نفس الوقت مسامه مقفولة، هيمنع أي تراب أي حاجة إن هو يخش، وهيخلي الجلد يحتفظ بطبقة الكريم اللي جواه. وطبقة الكريم بتعمل نوع من أنواع النعومة زي إيدينا بالظبط، ما هو الجلد زي إيدينا، بنلاقي نفسنا ايدينا بقى نحط كريم طرية، ولو غلفنا ايدينا بحاجة بتنامي وتصحي بتلاقي ايديك طرية جدا كأنك لسه حاطة كريم فيها. برضو عندنا اللي بوقت حلقيها بنفس القصة والشرط، وكذلك ينطبق على جواكت الجلد، عشان جواكت الجلد بتبقى محتاجة ان هي ليها عناية خاصة جدا اذا كانت صناعي او طبيعي. بس من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نعملها ان احنا برضو نحط طبقة الكريم، وبس يبقى الجاكيت متنضف كويس ويتغلف بكيس كويس قوي قوي. برضو هنفتحه هنيجي نلبسه هنلاقي ان هو يعني محتفظ برونقه ولونه واللمعة اللي بتبقى فيه، لان الجلد بيبقى ليه لمعة، يبقى مش عايزين ان احنا نخسر اللمعة دي علشان كأنه لسه جديد. اتمنى ان اكون افدتكم، يا رب يومكم جميل وسعيد. صباح الجميل، دكتورة وهاد سمير. صورة مشرقة للفتاة المصرية، وهذا اللقاء مع هالة سالم. عزيزتي المستمعة، معانا شابة جميلة استطاعت انها تتجه لنوع من الفنون هو فن تراثي ولكن حدثت فيه بروح عصرية. معانا فنانة الرسم على الخزف امل مصطفى، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. قولنا ابتديتي ازاي الفن ده؟ بابا اصلا من وادي الجديد، فبيجيب من مصنع هناك كبير غزات وتحف وكده، بيجيبها لنا سادة خالص واحنا صغيرين، فبتبقى سادة واحنا بقى بنحاول احنا نشكل فيها بالالوان، بنعملها بالجليتر، بنحاول احنا نزينها. فبعد كده فكرة المشروع دي بقى ابتدت من وانا صغيرة. انت دارسة ايه دلوقتي؟ معهد حاسب آلي والنظم. لكن اتجهتي لهواية العمل اليدوي او العمل الفني اليدوي؟ شكلت بقى يعني بدل يكون فازات بس، عملت المباخر والفواحات والقلل، حاجات بقى وديكوباج والشغل النوبي، وشكلت من الشغل الفخار. اخدتي دورات فين؟ لا هي كانت هوايه بالنسبه لي عشان حابه شغل الديكور المنزلي. لكن يعني التصميمات وكده، وسائل التواصل الاجتماعي كانت عامل مساعد ليكي في اكتشاف تصميمات؟ انا حابه ان انا يعني اطلع الفنون اللي في تفكيري، ما احبش ان انا اقلد حد. احب ان انا اطلع افكار جديده بحيث ان انا احدث من التراث المصري القديم. ايه الخامات اللي انت بتستخدميها؟ الوان ميه والوان كليريك، وبرده شغل الخياميه والسناوي، كل ده انا بشتغل فيه. حاجات برضو مطبوعات بطبعها على الفازات او القلل، وشكل بقى بالوان مختلفه بحيث ان هي تريح شكل العين. لما بيكون العمل تراثي ويدوي وبتقوم بيه شابه صغيره، بتكون قريبه في التفكير من الشابات وبتحس ان هم اتجاههم فين وبتبتدي تعمليه، وبالتالي بيساعد في تسويق المنتج بتاعك؟ في رسومات معينه البنات مثلا بتحبها زي الفيونكه، القلوب، او على حسب برضو المناسبة اللي جاية، مثلا العيد أو رمضان أو عيد الحب، برضو بقرب من برسم على الفواحات، برضو بشكل من العطور بحيث أن الناس تلاقي حاجات مختلفة كتير وينجذبوا ليها. يعني الدولة بتشجعك وانت بتروحي معارض، بتشتركي في المعارض دي؟ اشتركت في كذا معرض، كذا معرض يعني، شافوا الشغل بتاعي وعرضوا عليا ان انا اسوق الشغل بتاعي في معرض زي كلية الفنون وزي اماكن كتير اخرى. ولقيت جمهور بيحب الشغل بتاعك؟ بصراحة عجبهم جدا الشغل وطلبوا مني حاجات معينة اعملها ورسومات معينة، وبالفعل نفذتها وسويت منها، وانبسطوا جدا من الشغل بتاعي. والتنسيق الالوان برضو مهم جدا. فنانة الرسم على الخزف امل مصطفى، بتنصحي ايه كل ام دلوقتي بتسمعنا ومعاها ابنة شابة وعندها موهبة، تقولي لها ايه؟ تشوف الموهبة اللي عندها هي حابة ايه بالظبط وتطور منه واحدة واحدة كده، والموضوع مش بيخض خالص. حتى لو مبلغ بسيط معاكي ممكن تجيبي بيه ادوات وتبتدي بيه، وان شاء الله هيفتح معاكي ويكبر وتكوني احسن من غيرك. الموهبة بتكون دي مصدر رزق بعد كده اكيد طبعا، مصدر دخل ليها وهي لما تسوق وكده وتبيع بتبقى فرحة تانية بصراحة. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بحياة هادئة آمنة ومستقرة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.